8 علماء في الطيارة معهم واحد تونسي مهف. الطيارة فهمت لها عجعجة الفوق في الريح غزر وقالوا راو يلزمكم توا تهبطوا من الطيارة. اللي فرق في الباراشوت تونسي عنده بالضبط بالحساب. جاء الأمريكاني قالوا نحن بلاد علماء قالوا تفضل. جاء طليان قالوا جيران قالوا تفضل. جاء الفرنساوي قالوا عشرة وكذا ما قعد في الاخر عنده باراشوت واحد مدوا للواحد ما يصلح جملة واحد للحياة. وزار الاخر قالوا كي مديت باراشوت هذاك كاش باش تمنع انت وانا تكباقي لعطيته ساكا دول. واحد طول حياته يلبس كان فك السراول العلبي القندليش ها يعمل لك مشى للطبيب قالوا القندليس عملت فيك يا عمي عود تلبس هكا السليبات الحلوين هذوك ما كيتباعوا ما عادش تلبس على هو اول مره في حياته باش يلبس سليب. رجع للطبيب بعد 6 اشهر تفضل جيت من غير موعد لا جيتك مش تبدل لي الفاس. واحد عمل الفاسكوبي يعمل العمليه نتاع ينقل في الامتحان كتب ورقه وحتى في ظهره من تالي ورا المريول وبدا يغافل في الاستاذ ويغافل في التلامذه ويرمي في يد ورا ظهره ويجبد في ورقه بالسرقه. بعد الامتحان لقاو مكتوب كوتون 100% ترنت وجبد الورقه نتاع المريول. راني جعان راني مش نامي راني جعان قلت لك والله راني جعان تكذب جربوني بالدجاج. واحد حلم بروحه راكب على حصان احمر وذي الحصان اخت قام القروع راكب على كعبة في جل. اخوي تاج بكك جميلة بالي شبيك وستيني يلعب وستيني انت عن طبخ خاطر مرتي قرات عندي. اوه تقري مليح عادوا البارح الامتحان تاع الطبيخ هذاك. اوه تقرا عنده في الطبيخ دوب تحت في الكسكس. اوه يا انا مرتي قلت البارح زاد عادت على الطبيخ شدوه تعم في فاسكوبي على ايه تعم في فاسكوبي على الكفت. وعد قالك من البلدان الاذكياء في العالم اللي خلقهم ربي جاء تونس شاي يشوف عنده صدر وكهك حل شوية ماشي يشوف عليه بتصاور غزرته الفيلمرية قتلوا ادخل اعمل تصاور على الاشعة وينو الباب هذاك. يعود يحل الباب متاع وين باب الاشعة حل باب الاسانسير وناها حواجه لكل جملة جملة جملة جملة هكم فهمتوني جملة جملة والاسانسير يطلع الطاق الاول ويتحل الباب ويشوفوه العباد يرجع للطاق الثاني رجع للطاق اللي فيه الفيلمرية هو حل الباب وعم اوه هاي قال ما تقولي ليش عندي السيدة. وقعد عرضه متساول مدلو مياه غزر المتساول كشت مدلو مياه كنت 5000 قبل بعد بديت الطيح عطيتني 2000 بعد وليت دينار طيح للمياه هي كنت نعطيك 5000 هي كنت عازب عرست ولا تا 2000 جبت الطفل الاول دينار الطفل الثاني 500 على غالب انا كالدنيا بنا سيفة تصرف على فاميلتك من فلوس. ملا كاميرا كاشي عملوها في بلاد متقدمة في الذكاء. كاميرا كاشي كم تانعنا انت توني اوه هذي عجوبة كيف سيب وسيد في قهوة هاني خذيت تلفزة ب800 مش نبيعها ب40000 وليه؟ في كونتون ولا كونتون عمل في العباد هذايا من لا كونتون بالكمبيلات كمبيلات هاي ناس كل بالكمبيلات خانة بركة هاي ناس كل صاحة وتعد ولات العباد كل دور بستيل خالي مثلا ركب فمو بالكمبيلات على 22 شهر هاي خالص الشهر الأول والثاني وبعد ما عندوش جابوا له عاد المنافذ عمل له عقل على جلغته طبيب قالك يبكي اصلا قال عطيته فم وركبتوله بفلوسي ها اول ما قدم بيه قدمني في الفلوس. قالك في الحوم العربي كي واحد يتنرفز يقولوا تنح علي مريولك، انت تنح علي مريولك، اه انت تنح علي مريولك، جايك في الحوم السوري في المنار وفي المنازه، انت تنح علي لونتيات نتاعك، اه انت تنح علي لونتياتك. قاعد قالك يا طاح من طاقة العاشق، ايه تركز لما تحاضب. جاو يجري والشرطة قالوا اخويا لما ولا باس شفاما شفاما اني مازلت كي خلط. خويا معاك الرب عليه بالرجب وفرقة نجوم الغد بيك دخل بعضك. دخل بعضي خلعت البنك نرمي وقت تفرح بنك ثلاث بنك الدم. قالك تران الاربعة دي مجيو اربعة، قالك انت كيران تا الخمس دي مجيو خمس مخرين سناس. لا لا ديما ديما ترينات والكيران وكل ديما اقرا حسابك اربع دراج سبع دراج ساعة من زمان روطار. قالك البارح في الانقار تكلم بالميكرو قال سامحونا يا المواطنين سامحونا متاخدوش في خاطركم راو الترين انت على الخمسة راو مش يخرج الخمسة سامحونا. Mesdames, messieurs, bonsoir. Votre commandant de bord, monsieur Lacroix, et son équipage, vous souhaite la bienvenue à bord du service Théa. Nous avons 5 matériaux intérieurs. Il y a 300 matériaux. Je m'en prie, il y a 650 matériaux. Oh, oh, nous avons un sir-sir, nous avons un femme-télé Toulouse. Toulouse? Toulouse, Toulouse. توزر اير وي قالك يجي ثم 800 مطار تبني وسيدي وانت حاب تتنقل بالطيار المطار في جبال جلود مطار في مقرين مقرون قطوبة مطار ومقرين الأخرى غازين مطارات بشير برقصة كلها مطارات. إلى السادة المسافرين القاصدين حيزه الرابع عبر خطوطنا الداخلية أن نلتحق بقاعة الرحيل. ايه يا اخوي يا حلو خرجت الطيارة تاع الفحص. طيارة الفحص انت تو قراب الدارجين راي وصل تو صي ومش ترسيك وينه راني ناس وقسيت ماشي الفحص تو توق بولات ونمشي للسيرش نعمل اسكال في السيرش ما نخرجش من المطار وثم نقصد ربي وليك هولاه بتيتي وخاي بتيت ما راحت لي الكارثة تاع ركوبة ليك انا وليت خذيت سيري تاع طيارة واش مش نعمل. او البارح ماني سافرت مشيت المطار الجم شدوني مرسكي هبطوني من ثم مزوني المركز. الرجاء من السيد الشافعي المساوي الاتصال بمكتب الارشادات شكرا. مسيو الشافعي المساوي يدوموندي وبيغو دانفورماسيون ميرسي. بلا سامحني اختي هذه نتاع الارشادات راه عندي علوش نتاعي فهمتي نسيتو في الطيارة هاي تهز القربص نسيتو غادي حي علوشك حي ما شنو حي وربما يسره بدون سمعت عليه قد قذ الكراسي نتاع الطيارة. الطيارة ديك تاع الفحص راحت خويا تو تشوف في السينيال في السماء. مشينا البارح ركبنا السسمة ذاك مطار قبلات الدولي ملا طيارة مشينا فيه شي غريب حتى من بيت البانو فيه يحكوا له اخويا بيت بانو قال لك احكوا له حتى من المشوي فيه. شكون قال لك انت؟ ولدي كبير يخدم غادي في شركة الطيران. واش يخدم؟ يخدم اوتيس دولار. هيا اللي مروح الجربة هيا سيدي بلاصة الجربة بالطيارة هيا سيدي هيا مروح المطار هيا مروح المطار قبص هيا سيدي هيا مروح المطار قبصة مطار سوسة مطار حملن حمام حملن بقاصة سوسة سوسة يا بابا طار صبلاغين مش تغرق يا بابا بلاصة بلاصة اللي بروح بلاصين زويز بلايز من قدام رو من قدام الركب هاي براوح هاي مش هلو هاي سيدي هاي مروح المطار هاي براوح المروح هاي مروح المطار هاي سيدي على زوز طيارة بكل بلاصة على بلاصة الجم. سيداتي سادتي القائد الكابتن عم بالقاسم وطاقم الطائرة يتمنون لكم على خطوتنا الداخلية سفر ميمونة إلى بير القصعة. من يوم عجبني الفنور من طيارة عايا جابوني يا كنت يا مال عثمان. لا خايب صراحة أنا من قذبت عليك احسن خطوط هي خطوط رادش فوري هوائي. خلينا ياسر خلينا عندهم يجيبوا حتى المشوي غادي. جاك واحد سوق في الكهرباء ويتكلم في البورتابل. امان يتكلم في البورتابل شايق يضحك هكا ويدور في البناء وناسب ايه ويعمل لك ويدخل في الجردينه. بو مظهر نتاعو قالوا عنده بورتابل تنطلبوا الحمايه يجي تهز دايخ مسكينك دنومات قال لا لا البورتابل راهو لعبه. قالك كبطام هذيك ايه قالك كاميون نتاعها ضربت واحد قتلته دفنوه على 6 شهور. شفت وين كنت انت ساعة غايب 6 شهور؟ كنت غادي في هذيك السايبانين. هي وين؟ في ابو دف مربوط ليه؟ ثماني سافرت قلت لك في الترين. هي والطفلة قاعدة هذا بوا تضحك لي وتعاود تضحك وين وصلنا عند موسى السيدة هبطت كيف عاود نبوسها هي بوست بوا. وهذا زول مساحة شو يعمل العم اللي وعملي هي بنجو بنجو الأعصاب نتاعو قوية ياسر على البنج نتاعها. وش عم شنو اللي عمل وراو الفاتورة داخل ديريكت. واحد مش كاك شرا بورتابل مدو المرت مش كاك شي غريب مار طلبها مشى الخدمة وطلبها وين قتلو في الحمام. ادي لي الحارزة. قال كاستك واحد في افريقيا وضواحاه من لطف الله وكبر على التصديق اللي فيه شراك الكراب الفولز فاجن هكاك الفقرون ويلوح في اللوتروس تحت الفاس وكفه كاح عن كابو من قدامه بدا يعيط الموتور تسرق والموتور من تالي نتاعها الموتور تسرق قفل واحد شبيك خوي الموتور تسرق كيف تسرق قالوا جاي تجري بها من اخر الدنيا الموتورها من تالي اوه اظن وطرود كامل جاي نمشي مرشا ريال. زوز وقفوا في المحكمة تعاركوا مع امهم. ايوه تعرفوش لي قضية انت عقوق 9 شهور تعدوا في كرشمكم. الله الله الله استغفر الله العظيم ما لك كل واحد منكم مش عادي 9 شهور اللي عدا في كرشمو عدا بودف. سيد الرئيس انا من عديش 9 شهور 7 برك لا من اسبوعي. اقوى فكرة تاع السراق يا بابا شوف الافكار الحلوة تاع الخوف. كيف ايه وسرقوا كهربا باش وصلوها من تونس يفوتوا بها بنعرفش يجي 400 كيلومتر ولا اكثر عملوا لها تقربيتا طلعوا فيها السارق لابس كيسوة تاع عروس ومرته وحدها مصدر ما كلمهم حد. والله قوة قوة ربي مر الاخر واحد يبيع في العلالش فراح ايه غمض لونيه من تالي وبدا يفدلك معايا زعما زعما طلعني ولدي شكون والله هو مشكيونش اها زيد طلع وصحابه فصحوا بالعلالش طلعني ولدي شكون ماشك بالحسن ذاك انت تجيلات خاتي زيد طلع عمران لا عمران لا غيره حلو عيني من القاحة تعلوش. واحد عنده دار في الطاقة الرابعة ابو قلب حتى سنسير ما فيهاش طلع يشوف سلكاري اخذها من الجريدة وطلع ديراك دبا دبا داخل فوق متعب. ايوه عجبتك باقي توقد السوم هذي في الشهر سوم هذي يعني 500 دينار. اوهوهوهو 500 هل زوج بيوت 500 هذاك هو شنو فهم شكون يكري حتى بليون ومطار الكراع نهارين هذي ولع على حال فيهاش كوري كاش كوري في الطاقة الرابعة كوري ولا كوري كوري للبهيم المشي يمنك ويأخو بسو مضايا نيست حلو. ترشك مساحة هايلة ها؟ كلينيك قلت كلينيك باهي مدخم مدخم مدخم ولا هم وش عندك المضامة مش تولي ها عندي النعجة متاعي مش تولي حقيقة انت السبت ضايح ذايل عندي سبت ضيعنا ربوخ والخماس والجمعة السلمية. وشنين مناسبة؟ ونزاد لي خروف ناجن تاعي ولدي. لا حتى والساعة نهارين غالي شوي. شنو اللي غالي؟ شنو اللي غالي برك هو؟ الزجار مش يذبحوا مول العلوس وشوشلوا في ودنه وقالوا كيما شويتني في الشهرية ما نشويك. ناجة سمت قلت له قداه أخويا الناجة؟ قال لي 208. الناجة ضحكت، الناجة ضحكت. ناجة تضحك؟ ناجة علوش خمزني علوش. الراجل قال لي راهو ياكل في القرك والحشيش والعلوز، عمل لك برا راك زوالي كيفي غمزني. وانا غمزتني حوتك ما. ايه حوتي غمزتني؟ قلت لي راني اللي عديته في الفريجو اكثر من اللي عديته في البحر عمان. شوفوا حتى الحيوان ولا يسخف علينا؟ ولي يسخف علينا شنو؟ هاكم شو يعملوا مو الحوت غلاه تو نهارين؟ باش يعملوا معرض تاع حوت كبير ب 500 فرنك والصغير يدخل يتفرج في السمك ب 200 وياكل ويمد يديه ما ياكل الضرب لين يعني. قالوا ياكل نيست. قالك ثم واحد احول مات عمو ادفن خالك. هاك المره قدمني كلب. هاي قالوا ليش كبير تربح النازل. ايش كيت انت كلب ضايع في دار عندهم؟ ولا عندهم ناس اغنياء اغنياء المليارات دي حكايه فارغه عندهم. ايش كيت تقرا تضرب حويجه زوالي وبطلت تقعد في القهوه شادين في خليقتي؟ ايش كيت هاي نهار جلسه في قاعه خمسه. هاي الكلب عنده 40 محامي وانا ما عندي حد. استغفر الله. والقالول والقالول بدأتك المحامين متاعه عاد ان هذا الكلب ابداره ياكل ويشرب عمل عيد ميلاده وهذا الشيخ نجبد نزلت يا استجبد الكلب مفجوع منك راقد في الكلينيك. ها عدوا هالي انا قدمت ومان امان عدوا هالي انا قدمت الكلب في الاخر اش عاملوا؟ هاي هزوا الكلب وعملوا له تلقيح لن نطلع انا مكلوب غريبة غريب. هلا كلب ضايا نستو شوية اعطينا الاخر هكا الحلو. واش كلب ولا كبش؟ مزوز ياكلوا في المهاكلة في الخبز ما في بالك ياكلوا في الخبز ولا تشترط مع بيها وشترط حبيبة. طيب المدام تراك تعرف الطيب؟ اه الطيب القداء اما بك التليفونات هذوك قريتها في الجرائد ببليسيتي. ها صار تطلب وتدا تسمع مشي طيبه تسمع اخويا مرمز كلفني 12000 تروف كفته 44 دينار لا كيف تاجي رسول الله كيف تاجي تتعلمه بالتليفون 16200 استاج هزت يدي عليه قال لي واش عندك سته معامل ولا شنو بالتليفون بالتليفون. خويا مرتي انا خديت الحق سالت السؤال ديريكت قلت لها تعرف الطيب قلت لنا وذاك اللي عنده بيان. خويا واش يشدوا البونت والعباد انا قلبي نظيف تعرف انواع تو نسمعوا هو مهبول انت تمني تشد البونت وش بيه مرة واحد مرة اخرى خنقني قال لي تضرب عب 60 ايه نعم 60 تتفكر عب 60 في القائلة مع الاربعة لابس مريو الخلعة ها ومرتك تكل في الكريمة اكتب ذاكر ياسري من عام 60 لا تعدى شيء مش نمسام ولا شد البونت من عام 60 لتو مش نمفل فكرها نارتا الاخر عاشت الكوب ولا خوب تو دك لك فهم لا دك لي في فهم لا وش عندي عملت عرك قديم ما عندي عرك قديم وجديد نسان نشد البونتوات ولا ياك كاجاكا مال اخويا الرياضة نهارين هايل شنو هايل لعبة العبار تعجبني وتوين سبهين في العبار ايش يضرب قدام قدم الساهر المية والمية وخمسين كيلو يطبس يهزم ويروح لبلاده واعطيه الصحة يعطيه الصحة هو ان يطفاء الحجارة تضرب الحجر وهو قالك الخب شو بيزل شو كش يضرب الخب فارق بين واحد يضرب الحجر وميت ولو اخر قالك الخب شو بيزل يضرب ولو شام عندك هادي شاكر زي فرافة قلو ياسر يهز بليح يا دا يهز اتاك 130 140 انتو المهرجان امان خلينا من الرجال قوتهم تنجم تهز فاطمعي قد تهز 110 130 كيلو تلم وتهز وتويز اوه 3 4 كيلو زيد جماعة 12 واحد اضاف الالعاب الفرديه مره جاي يعملونا سيدني مش نتاع ميداليات ها قام عز او تشوف كل ينزل نيستو واحد يبيع في الجماجم جمجمه يعني راس تعميت قديم حاطت 3 قداه لك هذاك الامريكاني هي 6000 فرنك هذاك الاوروبي الاوروبي هذاك عطاو فيه 3500 فرنك وانت تبيع وش والله كثير كده قد ايه البيه ذاك هذاك عرب 12 مليون ليه باش الامريكاني ما سوم 6000 فرنك يقول لي عربي 12 مليون العرب لانه مات وما خدم الجمله واحد ريت هذاك اللي ولا معانا ولو البرازيلي هذاك ولا معانا واش جاني ثاني ولا جنسيتي التونسي اوه يعني ولا البرازيل مهم ها والله يستر جنهار كل التشكيل انت اتوني والخب دمون بجاي عالنحو تاني عارس مرمى شكري الواعر 2 كلينتو 3 عمروز 4 درسلين 5 ديلتو 6 روماري 7 بادو توتي 8 بنفرج وسانتوس واخيرا ماليتو ليه وما قادت شو عملت اتنين مباركة زود كانت حتى الاربيت المعاش كوانت وجمهور يا وين هرب الجمهور فهم روح نفس